رواه البخاري برقم 45 و400 ومسلم برقم 49 و600 بعد 72 و200 كتاب المساجد تقسيم 49 باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة انتهى. وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإذا قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، هذا إذا كان المأموم يرى الإمام، فإن كان لا يراه حال الإقامة فالأفضل ألا يقوم حتى يراه. أيها المسلم احرص أن تكون في الصف الأول، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 15 و600 ومسلم برقم 37 و400 انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. حاشية: رواه مسلم برقم 40 و400 انتهى. واحرص على القرب من الإمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. حاشية: رواه مسلم برقم 32 و400 انتهى. هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وخير صفوف النساء آخرها. حاشية: رواه مسلم برقم 40 و400 انتهى. لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال. ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف. قال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حاشية: رواه البخاري برقم 23 و700 ومسلم برقم 33 و400 انتهى. متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حاشية: رواه البخاري برقم 17 و700 ومسلم برقم 36 و400 انتهى. وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب. ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم وتراصوا. رواه البخاري. حاشية: رواه البخاري برقم 23 و700 بلفظ: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعنده برقم 19 و700: أقيموا صفوفكم وتراصوا. انتهى. ومعناه: لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج. فالمراصة التصاق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل، فلا تبقى فرجات للشيطان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف وتراصي المأمومين فيها اهتماما بالغا، مما يدل على أهمية ذلك وفائدته. وليس معنى رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه حتى يضايق من بجانبه، لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف ويؤذي المصلين، ولا أصل له في الشرع. فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه اقتداء بنبيهم وإتماما لصلاتهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.